الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ في كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، كتاب فوائد الفوائد. وهذا الكتاب لابن القيم عبارة عن موسوعة علمية في التوحيد وفي الاعتقاد وفي المنهج وفي أصول الفقه وفي أصول البدع، فهو عبارة عن كتاب شامل لابن القيم رحمة الله عليه. كان يدون الفوائد التي تعلمها، يدونها، فصنف كتاب اسمه الفوائد، وصنف كتاب اسمه بدائع الفوائد، وصنف كتاب فوائد الفوائد الذي هو نأخذه اليوم. فبدأ رحمه الله في فائدة الإخلاص لله تعالى. ابن القيم رحمة الله عليه في الفوائد يتكلم عن الإخلاص فيقول هو سر بين العبد وربه، وهذا التعريف أصلا للحسن، بأن الإخلاص هو سر بين العبد وربه. وأنت تعرف بأن العمل مهما عملت وتعبت فيه وكان على السنة المحضة ولكن ليس خالصا لله، فإن العمل وصاحبه في جهنم عياذا بالله. فإن الله اسمه الغني، ومن آثار اسمه الغني بأنه سبحانه جل جلاله لا يقبل من العمل إلا أخلصه. قال ابن القيم رحمه الله في كلام عجيب له، والكتاب كله عجيب، قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. نكر في سياق الشرط تفيد العموم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إذن الآية عامة في أن كل شيء خزائنها بيد الله، فلا يعلق قلبك بأحد في أيما شيء، وإنما القلب يتعلق بمن يملك خزائن السماوات والأرض. حينما يحدث لك شيء، وده الاعتقاد، حينما يحدث لك شيء، وقعت في كرب، وقعت في هم، وقعت في غم، وقعت في نكد، وقعت في مصاب، وقعت في بلاء، قبل ما ينصرف قلبك إلى التليفون وتشوف خالي اللواء وعمي الوكيل النيابة وكذا، وسلما بيده خزائن السماوات والأرض، لأنه إن لم ييسره لك لن يتيسر. فسأله سبحانه: فإن من عليك به فالحمد لله، وإن منعه عنك فالحمد لله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: هذه الآية متضمن لكنز من الكنوز. وحسبك بابن القيم لما يفسر القرآن، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، آخر الشهر لما بتيجي تقبض، بتروح لبتاع التسويق ولا بتروح للخزنة؟ بتاع الخزنة على طول، أنت عارف قلبك بيتوجه على الخزنة، صح كده؟ مش هتروح لبتاع التسويق عشان يصرف لك الفلوس. قال ابن القيم رحمه الله: ومفاتيح تلك الخزائن بيده، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده، واحد، ولا يقدر عليه، اثنين، ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. لذلك إن الله هو الرزاق، ذي القوة المتين، المتين. فإن أراد أن يوصل لك شيء ما استطاع أحد المنع، وإن أراد أن يمنع عنك شيء ما استطاع أحد إيصاله. ده اعتقاد، اعتقاد، ده التوحيد، عقيدة. وقوله وأن إلى ربك المنتهى، الله الآية دي، وأن إلى ربك المنتهى آخرك، كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، قال فإن الأرض كلها كأنها صارت قبرا لك، فإذا مضيت في أيما مكان، رحلت في أيما مكان، فإن آخرك قبر. صح كده؟ قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. لو فهمت وأن إلى ربك المنتهى، لو فهمت أن كل شيء خزائنه بيده، أن إلى ربك المنتهى، تكسر عندك كل شهوة في أمر الدنيا، لأن نهايتك إليه ووقوفك بين يديه، مهما تكدح من الدنيا فإنك منقلب إليه. فإذا علمت أن نهايتك إليه، فعش في هذه الحياة أن قلبك يعلق به. لو قلبك تعلق به، هنا تأتي الكفاية، هنا تأتي الكفاية. ولو لم يكن هناك ثمرة من طلب العلم، نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع، إلا أنه يعلق قلبك بالله، ويعلقه باتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن نظرك إلى الدار الآخرة في الزمان الذي نعيش فيه، لكفى بطلب العلم كفاية. وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله، بص الكلام، ويتصل به، وإلا فهو مضمحل منقطع. كل شيء ده أصل الأصول اللي احنا بنتكلم فيه، يعني احنا بنتكلم في أصول الفقه، صحيح كده؟ ده أصل الأصول، لأن لو تعلمت الأصول وتعلمت المراد من الآية والحديث، ولكن تعلمته للناس، أو تعلمته كي يقول الناس، أو تعلمته لكذا لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا العبد بعمله في جهنم، وهو مقطوع لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال وإلا فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب وكل محبوب لا يحب لأجله، فمحبته عناء وعذاب. ده توحيد المحبة، كل محبوب يحب لغير الله هذا منقطع مقطوع، ولا بد، لأن من سنن الله الكونية والشرعية أن من فعل الشيء لغير الله فإن الله عز وجل يعاقبه بنقيض القصد. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. كلا، فكل من اتخذ شيء ليكون له عزة فإن الله عز وجل يجعله عليه ضد. ده أمر كوني وأمر شرعي. إذا أحببت أحد إنما تحبه لهذا الميزان، لأنه متبع للكتاب وللسنة وما كان عليه الصحابة، بقدر اتباعه بقدر تكون المحبة. إذا خالف إنما يكون تكون المخالفة. أصل المصائب كلها في أن العبد يحب الشخص لأجل الشخص، لأجله هو، لذاته هو. قال شيخ الإسلام: ولا يحب أحدا لذاته إلا الله جل جلاله، وكل غيره وكل من هو غيره يحب من أجله. أوثق عرى الإيمان، جعل عرى الإيمان في الحب في الله والبغض في الله. لذلك لما يجي يحب بنت يقف: أحب امرأة كانت السبب في أنني عصيت ربي؟ إزاي؟ الأصل أنك تحب ربك، والمحبة تقتضي الاتباع والعبودية. فده يقول أنا مش قادر أستغنى عنها، ويمشي معاها ويخرج معاها ويقعد يتكلم معاها. أتحب امرأة تباعدك عن ربك؟ ده أكبر برهان على أن الأصل أنك تبغضها، لأنها أبعدتك عن ربك. لذلك رجل لما ظل يحبها وأحبها أول ما شافها سجد لها، مات ساجد، سجد لها مات ساجدا، يقول له أنا بعبدك. كفر أكبر مخرج من الملة، بعبدك كفر أكبر مخرج من الملة. مات ساجد، ذهب إلى ربه وهو يسجد لها. ذلك لما سئل ابن القيم عن رجل يعشق امرأة قال: هؤلاء قوم خلت قلوبهم عن محبة الله، فابتلاهم الله بمحبة غيره. فلما يخلو القلب من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يبتليك الله باتباع نفسك، أو يبتليك بتقليد الغير، تقليد الغير أو ابتلاء نفسك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ لما تبتعد عن طلب العلم يبتليك بضد ذلك، لما تبتعد عن عبوديته يبتليك بعبودية غير، حتى لو كانت نفسك، لأن نفسك لابد لها من عبودية. قد يعبد العبد إيه؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. واضح؟ قال: وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع باطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. لذلك أشقى الناس. لماذا الناس اليوم يكثر فيهم الانتحار والنكد والحزن والكآبة؟ لماذا يكثر الناس فيهم ذلك ويحاول ان هو يصرف ذلك الى ما يمرضه اكثر؟ فيجي يقول لك: تعال نشوف مسرحيه نضحك، تعال نروح عند فلان صاحبنا اللي بيضحك، تعال نشوف مش عارف فيلم نغير، تعال نروح مصيف. يقول لك: بس انا فعلا بتغير شويه، بترجع انكد من الاول، لانه كالعسل طعمه حلو ولكن حاطط لك فيه سم، شويه هتحس بطعمه جميل لكن في الاخر هتموت. لان القلب خلقه الله لمحبته، خلقه ليعبده، خلقه ليوحده. فاذا وضعت القلب في غير موضعه عاد عليك بالشقاء، عاد عليك بالنكد. اسمع: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. افهم بقى النكد والمشاكل والكآبة اللي عايش فيها والحزن جي منين. بخلاف لما تيجي كده تمسك كتاب، تعرف مسكته كده لذة. بس ده وصف، وانت عارف فرق بين الوصف والاتصاف. ده لذة، عارف لما تفتحه كده وتقلب الورقة كده لذة، عارف القراءة في كده لذة، عارف لما تتوضى كده وتقف تصلي ركعتين الوضوء لذة، عارف لما تقرأ الفاتحة كده ودعاء الاستفتاح أو تقوم الليل في البرد ده لذة. لكن فرق بين الوصف والاتصاف، لأنك وجهت القلب لحقيقة خلقته فاستلذ البدن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أسألك لذة، لذة النظر، لذة النظر، ذاق طعم الإيمان. الإيمان ده ليه إيه؟ لطعم، لطعم، لطعم. بخلاف المسكين الذي حصر قلبه في المطشة وإنه متلهف، هو ماتش كذا وكذا إمتى، وقلبه متلهف إن الماتش التاني ده فعلا النهاردة، وإن متلهف أخبار إيه كذا، متلهف. القلب بيتدمر وإنت مش داري، القلب بيتفتت وإنت مش داري، وإنت مش داري. قال: وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه، فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائن، واجتمع ما يراد له كله في قوله: وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليه المنتهى. الإخلاص، متابعة، العبودية، البعد عن المعاصي، ما تموتش قلبك. المعصية دي كأنك بتجيب سكينة وبتقطع في قلبك. المعصية كده كأنك بتجيب وتقطع، تجيب وتقطع. النظر للمرأة كده كأنك بتقطع في القلب لغاية ما يموت، لغاية ما يحسش بحاجة. نسأل الله السلامة والعافية. افهم هذه الأمور، لا تقتل قلبك بيدك، لأن القلب لما بيقوى بتعرف لذة الطاعة. لذلك هضرب لك مثال. لما قال رجل لسفيان، بيقول له إيه؟ سفيان كان بيحب اللحم المشوي، بيحب اللحم المشوي. فواحد قاعد، فسفيان بيديله لحم، قال: إنها مذاقها جيد. سفيان بيقول له بقى، حب يعلمه، بيقول له: ما طيبتها إلا العافية. بيقول له: أنت ما حسيتش بطعمها حلو إلا لأن أنت صحتك كويسة، ولو لم يكن لك عافية ما طيبتها. صح؟ يعني أنت جالك برد وزكام، كل واشرب، ها؟ مش حاسس بحاجة ولا تحس بحاجة، وحتى تقعد وانت بتاكل متضايق، صح؟ مش عارف أدوق حاجة ولا عارف أشم حاجة ولا العيب في الأكل؟ لا، لأن اللي قاعد قدامك يقول لك: سلام، ده أنت لو تدوق، لو تدوق مش عارف إيه، ده ريحة الملوخية تجنن. أنت قاعد مش شم حاجة. يبقى العيب مش في الأكل، ده العيب في مين؟ فيك أنت. هو عمال يوصف لك لكن أنت مش داري لأنك غير متصف. القلب كده، خدها، القلب كده لما ما تحسش بلذة العلم، وانت بتصلي ما تحسش بلذة الصلاة، وانت بتقرأ القرآن ما تحسش بلذة القرآن، بلذة الطاعة عموما لما ما تحسش بدي، اعرف ان القلب عندك مريض، عيان، تعبان، محتاج علاج. صح؟ محتاج علاج. ابن تيمية يقول لك ايه؟ قال كلمة لا انساها: اذا مرض القلب اشتهى ما يضر. إذا مرض القلب اشتهى ما يضره. أول ما تشوف واحدة وتشتهي إنك تبص لها، اعرف إن قلبك إيه؟ مريض، مريض، يعرف ان القلب مريض، لما تشتهي معصية، ما سماع موسيقى، سماع أغاني، تشتهي أي معصية، إن القلب يشتهي، اعرف إن القلب ده إيه؟ مريض. أحجب عنه ما يشتهيه لأنه هيضره، كالمريض الذي إذا مرض يشتهي من الطعام ما يضره والطبيب يمنعه عنه، لا للمنع ولكن كي يتعافى. الطبيب يعمل كده مع الراجل، يقول له لا ما ينفعش دلوقتي كده، نفسي اكل طبيخ، يقول له ما ينفعش هتموت، يقول له نفسي اكل مش عارف، يقول له هتموت، نفسي اكل، وسبحان الله ممكن بعد ما يخف ما يجيش نفسه الحاجات دي خالص. فالمريض يشتهي ما يضر، ولو ترك وما يشتهيه لازداد المرض او قتله المرض، صح؟ اعتبر دب دب. أول ما تشوف واحدة وأنت بتغض البصر كده، شو أنا بكلم عن اللي غض البصر، عن اللي غض البصر، لو غضيت بصرك وعملت كده بس قلبك مشتهيها، أنت غضيت بصرك لكن ما غضيتش قلبك في غض للقلب، إن القلب بيشمئز في عبودية اشمئزاز المعصية، عبودية الاشمئزاز، عبودية الاشمئزاز دي القلب حي، القلب حي، انه يشمئز ازاي انا اسيب طلب العلم، ازاي انا ما قرأتش النهارده القرآن، ازاي ما قلتش اذكار الصباح والمساء، ازاي ما صليتش السنن، في اشمئزاز كده، ازاي او وقع في معصية، لا ما ينفعش، اسرع ما يكون من التوبة. لو غض البصر القلب نفسه اصلا بيغض، عنده اشمئزاز، ما ينفعش، ما قدرش. القلب كده حي، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لكن لما تشتهي بقى، نفسي، نفسي اتفرج على الفيلم ده، هموت واشوفه، نفسي في الموسيقى دي، نفسي في الاغنيه دي، نفسي في الالبوم الجديد اللي مش عارف ايه، نفسي نفسي، يبقى القلب هنا في ايه؟ يبقى انت كده عندك مؤشر، اهو مؤشر ان القلب اشتهى المعصية، فلما يشتهي المعصية يبقى القلب ده مريض. اوعى تموت كده، اوعى تموت كده، لان المرض ده لو استحكم عياذا بالله قد يموت، قد يموت. فان مات ما احسست بشيء، ما احسست بشيء، خلاص يبقى كل شيء عندك سيان، سيان خلاص. حتى بص ابن القيم يقول لك ايه، يقول لك حتى لذة المعصية تزال منه، شوف كمان لذة المعصية كمان هتزال، زهق يعني. شوف هو كان، شوف مش منين سلم نفسه ازاي، الاول كان قلبه قوي وصحيح، فضل بعد عن طلب العلم، بعد عن القرآن، بعد عن النوافل، القلب بيضعف، القلب بيضعف، اول ما ضعف مع كثرة الفتن بدأ يتعب، بدأ يشتهي ما يضر، يشتهي ما يضر، قد يقع فيها واحدة الاثنين ثلاثة اربع لغاية ما القلب خالص يموت، بعد كده المسألة اصلا لذة المعصية تنتهي نفسها، مش هيحس اصلا بلذة المعصية، تبقى عنده عادي خالص، يسلم على البنت ويمشي معاها ويبص لها ولا حسب، حتى ما فيش اي لذة، يقول لك انا ما بحسش بحاجه، ايوه لان اصلا قلبك مات. فلا لذه بطاعه ولا لذه بمعصيه، وخسر الدنيا والاخره، عيش ميت خلاص. فهمت كده؟ ده ما كان من الكلمه في مساله الاخلاص. راحه القلب والبدن تاتي ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل. جزاكم الله خير، ألقاكم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله.